بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال الكلام بنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على المحرمات من النساء، ومر بنا أنه يحرم عدد من النساء على التأبيد، وهناك نساء يحرم الجمع، وليس كما يقول بعض أهل العلم محرمات مؤقتا أو على التأقيت أو محرمات إلى أجل، لأن بعض العلماء يقسم المحرمات من النكاح إلى قسمين: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أبد، أو محرمات على سبيل التأبيد، ومحرمات على سبيل التأقيت أو التوقيت. والصواب في ذلك أن هناك نساء محرمات على سبيل التأبيد، سواء بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، كما مر بنا الكلام على ذلك من قبل. وهناك نساء هن لا يحرمن، لكن يحرم الجمع، يحرم الجمع. وهناك نساء لا يجوز للشخص أن يتزوج بها كزوجة غيره إلا إذا طلقها وانقضت عدتها منه. ومر بنا أنه مما يحرم الجمع بينهن من النساء أن يجمع بين المرأة وبين عمتها القريبة أو البعيدة، بين المرأة وبين خالتها القريبة أو البعيدة، بين المرأة وبين بنت أختها القريبة أو البعيدة، بين المرأة وبين بنت أخيها القريبة أو البعيدة. ومر بنا أن العمة القريبة هي أخت الأب، إما الشقيقة وإما لأب وإما لأم، أليس كذلك؟ هو كذلك ولا لا؟ هو كذلك؟ كذلك؟ إيش هو؟ العمة القريبة هي العمة لأب أو شقيقة. العمة إيش؟ أخت الأب لأب أو شقيقة أو لأم، أحسن. والعمة البعيدة؟ وش عمة بعيدة؟ فيه. طيب العمة البعيدة إيش؟ العمة البعيدة؟ ما فيش. العمة البعيدة ها؟ نعم، العمة البعيدة عمة الأب أو عمة الجد أو عمة الجد، كذلك أيضا عمة الأم عمة، عم الأم عم، خال الأم خال، وهكذا. طيب، هل يجوز الجمع بين الأختين؟ هل يجوز الجمع بين الأختين يا أخي عبد الكريم؟ لا يجوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة. سؤال، قل نعم أو لا. وبالآخرة؟ الله سمير. أيوة، الله أعلم. نعم، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة الله أعلم. هل يجوز الجمع بين الأختين يوم القيامة؟ الله أعلم. عندك أبا مسلم؟ ما أعلم. السؤال التفصيل بعد الجواب. هل يجوز الجمع بين الأختين يوم القيامة، أو بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أو لا يجوز؟ الله أعلم. نعم، الله أعلم. نعم، عندك أنت المسلم. نعم، الله أعلم. عندك يا عبد الله، هل يجوز الجمع بين الأختين يوم القيامة؟ نعم، ما علينا من حور العين، بين أختين من نساء الدنيا هل يجوز؟ أما الحور العين ما علينا. الله أعلم. نعم، وليش بعيد اليوم؟ هذا جواب المخارجة. الأيام خارج إن شاء الله. طيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب. وين يصير يا مقيم؟ طيب يعني الآن الشخص قد يتزوج يحسن، قد يتزوج الشخص بالمرأة فتموت فيتزوج بأختها فيموت وتموت هذه الأخت يوم القيامة، من زوجته منهما؟ الأولى والثانية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجمع يوم القيامة بين الأختين، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أحيانا قد تكون أختها ماتت بدون زوج وعندها أختها، جمع الله ولو بين هذه وتلك، فضلا عن كونه تزوج بالأختين. أليس الآن موجود بكثرة من يتزوج المرأة ثم تموت ويتزوج بأختها، يتزوج المرأة وتموت ويتزوج بعمتها أو خالتها كثير، أو بنت أخيها وبنت أختها. طيب ماتوا جميعا بعد ذلك يوم القيامة، جمع الله له بين الكل، بين هذه وهذا، لا مانع أن يجمع الله عز وجل له بين هؤلاء يوم القيامة. الممنوع في الدنيا، أما يوم القيامة فيمكن أن يجمع الله عز وجل له بين هذه وهذا، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، والأمر واضح. لكن عند أن يكون هناك كلام من عالم كبير مع وضوح المسألة يزداد الإنسان طمأنينة. إذا ما هي المسألة؟ الله أعلم. الذي نحن نتكلم بها الآن كيف؟ الترجيح ابن تيمية إيش هو؟ أيوة أحسن أحسن. وفي الدنيا يجوز، الدنيا لا يجوز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وما زاد على العدد المباح للحر والعبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ النكاح بالعيب. طيب قوله وما زاد على العدد المباح، أي أنه لا يجوز للحر أن يجمع في عصمته أكثر من أربع مرة واحدة. أما لو طلق الأربع زاد أربع يجوز، لو تزوج الأربع ومتنا زوج بأخرى لا بأس، لكن لا يجمع في عصمته وفي عقده بين أكثر من أربع. وهذا الحكم دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير علماء الأمة سلفا وخلفا إلا من شذ. الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أحسن. طيب من السنة أسلم أناس وفي عصمتهم أكثر من أربع، أسلم رجل وفي عصمته عشر غيلان دمشقي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق الباقي، وأن يفارق الباقي. وكذلك أيضا أسلم رجل آخر كما ذكر في الحديث وتحته عدد من النسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا. والحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي وليس الدمشقي، دمشقي آخر، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن، وهذا حديث صحيح. وإلى هذا ذهب العلماء قديما وحديثا إلا الشيعة، ذهبوا إلى أنه يجوز الزيادة على الأربع. وكذلك أيضا نقل عن بعض أهل الظاهر وقد رد هذا جمع من أهل العلم، وكان الشوكاني رحمه الله يرى هذا الرأي، في وبل الغمام وفي غيره من الكتب يرى أنه يجوز أن يتزوج بتسع، قال لأن مثنى وثلاث ورباع المجموع تسع، المجموع تسع. لو فرض أن الآية مجملة ليس فيها بيان فقد بينتها ماذا؟ السنة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم ومعه عشر نسوة أن يفارق ستا ويبقي أربعا دل على هذا. كذلك الذي أسلم وفي عصمته ثمان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق أربعا وأن يبقي أربعا، وليس ولا يجوز الزيادة على أربع في عقد واحد لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من خصائصه جواز الزيادة على أربع. ومن حكمة الشرع قصر المكلف على أربع، لأن الزيادة على أربع في عقد واحد يؤول إلى التفريط بهن والتضييع لحقوقهن والعجز، سواء كان العجز البدني أو العجز المالي، أن يكون في عصمته أربع أكثر من أربع. ولذلك من رحمة الشرع بالمكلفين رجالا ونساء أن أباح للمكلف الحر أن يجمع في عصمته أربع ولا يزيد، إلا إذا طلق واحدة منهم أو ماتت أو طلق الكل، له أن يجمع بعد ذلك بين أربع، وإن كان مجموع ما تزوج بعد ذلك ولو مئة ولو أكثر من ذلك. المهم أنه لا يجمع في عقده وعصمته في المرة الواحدة أكثر من أربع، فإن ذلك لا يجوز. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال قصر الرجال على أربع في هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكر. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله أنه لا يجوز غير لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. هذه الطائفة من الشيعة، وكذلك أيضا ذكر هذا عن بعض أهل الظاهر وإن كان بعض العلماء قد رده، كذلك أيضا المكارم والقرامطة لا زالوا إلى الآن. هناك رجل من المكارم معروف في بلاد اليمن متزوج بتسع، تسع نساء في بلاد اليمن، رأس من رؤوسهم وكبير من كبارهم، متزوج بتسع وقال على ظاهر القرآن، لأنهم لا يأخذون بالسنة القرآنيون، وكذلك أيضا من طوائف من هؤلاء لا يرون الأخذ بالسنة وإنما يأخذون بالقرآن. ولذلك لما جاء رجل من هؤلاء إلى عمر بن عبد العزيز وقال له إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولا نأخذ إلا بالقرآن، قال له كم تصلي المغرب؟ قال ثلاث، قال والعصر؟ قال أربع، قال والفجر؟ قال ركعتين، قال أين هذا في القرآن؟ أين هذا في القرآن؟ لا يوجد في القرآن الكلام على أن المغرب ثلاث والعشاء أربع والظهر والعصر وأن الفجر ركعتان، إنما ذلك من السنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يخرج رجل شبعان متكئ على أريكته يقول حسبنا كتاب الله، ألا وإنما أحل رسول الله مثل ما أحل الله وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك أيضا في الزكاة، أين أنصباء الزكاة؟ أن عدد نصاب الإبل كذا والبقر كذا والغنم كذا والذهب والفضة كذا والبر والشعير كذا، لا يوجد، إنما بينت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأتي السنة مفسرة للقرآن الكريم. فلا يجوز للرجل كما سبق الحر أن يجمع في عصمته أكثر من أربع، فإذا ماتت واحدة جاز له أن يتزوج، فإذا طلق واحدة منهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج بأخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. لأنه لو تزوج بأخرى سيكون جمع في عصمته خمسا، سيكون قد جمع في عصمته خمس نساء، وإنما ينتظر حتى تنقضي عدتها المطلقة طلاقا رجعيا، وكذلك أيضا المطلقة طلاقا بائنا على الراجع كما مر بنا في الدرس الماضي، وهكذا أيضا المختلعة والمفسوخة إذا خالعت بامرأة أو حصل فسخ هل يجوز أن يتزوج بأخرى؟ طبعا هذا في حق من له أربع، أما من له امرأة واحدة فقط سواء طلقها طلاقا رجعيا أو خالع أو فسخ يجوز له أن يتزوج، كما أنه يجوز له أن يتزوج وهذه المرأة لا زالت في عصمته. طيب، لأن الشرع كما سبق من حكم الشرع في إباحة أكثر من امرأة، لأن الرجل قد يحتاج أو قد لا تكفيه امرأة واحدة، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يتزوج امرأة وتكون عقيما أو تصاب بمرض ما، فخير من طلاقها أن يتزوج عليها ويبقيها في عصمته. كثير من النساء اليوم، إن لم أقل الكل إلا من رحم الله، ربما تكون معارضة شديدة لزواج زوجها عليها. لماذا؟ تقول زوج العزال، ليش ما يعطيه إذا كان عنده فائض مال لآخر، ليش تزوج؟ فلماذا التعدد؟ بل ربما بعض النساء تكره حكم الشرع، تكره التعدد كحكم شرعي، وهذا ردة عن الإسلام عياذا بالله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا حجة للنساء في بعض الزواج الفاشل أو بعض المعددين الفاشلين، الذي قد يتزوج ويظلم، قد يتزوج بأخرى فيضيع الأولى، أو أنه يقصر في حقها أو غير ذلك، هذا لا حجة فيه، لأن الشرع حجة عليه، لأن هذا قد ظلم نفسه مثل هذا الأمر. هذه المرأة التي تأبى أشد الإباء أن يتزوج زوجها عليها، لو مات زوجها أو طلقها ما معها في الغالب، لا سيما لو كان لها أولاد، إلا رجل متزوج، أين بعد ذلك تذهب بذلك الحماس والكلام الذي كان من قبل، وهي كانت من قبل تمانع أشد الممانعة. ثم أيهما أكثر الآن في المجتمع، النساء من الرجال؟ النساء، كل واحد ينظر في بيته وبيوت جيرانه وأقاربه يجد أن عدد النساء أكثر، والرجال عرضة للقتل في الحروب وكذلك أيضا في الذهاب والرجوع وغير ذلك. فحينئذ حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون للرجل أكثر من امرأة، وذلك لأن من الرجال من قد لا تكفيه المرأة الواحدة مثلا، كذلك أيضا قد يكون في التعدد شيء من المصالح مع الدين، مصالح دنيوية، وبعض الناس ربما إذا أراد أن يتزوج ملأ الدنيا كلام، أريد طالبة علم، أريد يعني امرأة مستفيدة، أريد حافظة القرآن، كل هذا كلام شعارات فقط، وهو في الحقيقة يريد أن يتزوج. ما المانع أن تقول أريد أن أتزوج كما أحل الله لي ذلك، أريد أن أعف نفسي، ما تكفيني هذا أو هذه مريضة أو فيها شيء، ولا يلزم، قد تكون هذه المرأة فيها جميع الخصال المطلوبة وعندها من الرزانة والعقل والدين والصلاح ما عندها، يريد الزواج عليها. لا يعني هذا كما تظن بعض النساء، تزوج إذا إيش في زوجك؟ لماذا؟ كانت عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج عليها أكثر نساء، تزوجهن عليها رضي الله عنها. كذلك الرجل كما سبق الذي يريد أن يتزوج ما يبقى فقط يعني أريد حافظة القرآن، أريد داعية، أريد طالبة علم، أريد امرأة مستفيدة، ثم بعد ذلك إذا قلت له وجدنا امرأة مستفيدة لكنها بنت 30، قال لا، طيب تحفظ القرآن والبخاري ومسلم، قال لا لا، طيب إذا ليش ما تكلم من الأول إنك تريد غير هذا؟ طيب يقال له الجمال فيها متوسط، ما يريد هذا، من أسرة فقيرة، ما يريد هذا. إذن لماذا المغالطة؟ لا مانع أن يقول أريد أن أتزوج على امرأة امرأة، والمرأة زوجته سواء رضيت أو لم ترضى لا يشترط رضاها أصلا، لكن كونه يراضيها ويواسيها، وكونه يبدأ ينظر لئلا يبني بيتا ويهدم آخر، لأن من الناس من لا يبالي، المهم سمع أنه فلان صديقه تزوج وفلان صاحبه تزوج وهناك من هيجه يريد يتزوج مثل ما يقال قلبه ولو للزربة، المهم تزوج واسم، المهم أن يشتهر، وبعد ذلك من يخارجه من الأولى ومن الثانية، من الأولى ومن الثانية. كثير من الناس يبني بيت يخرب بيت، وربما البيت الجديد هذا على حساب بيته الأول، ودخل في نزاع مع عمته وعمه وأمه وأبيه وزوجته الأولى، تحولت حياته إلى نكد. فلذلك الإنسان إذا أقدم على ذلك وهو محتاج إليه أو راغب في ذلك، لا بد أن يعني ألا يقدم على هذا إلا بعد أن يضرب حساب هذا وينظر ما الذي له وما الذي عليه، وإلا كانت نتيجة عكسية عليه وعلى غيره، وكانت فرصة سانحة للنساء. كل من فكر زوجه يتزوج قالت ما التعرف اعتبرت بالفاشل فلان من فلان، بفلان الذي فعل والذي حصل منه والذي كان منه وصار مضرب مثلا. وتنسى النساء كل زواج ناجح، ولا يحفظن إلا ذلك الشخص الذي ترك الأولى، ضيع الأولى، قصر في حق الأولى، مال إلى الثانية، لا يعدل لا في الطعام ولا في القصر ولا في الكسوة ولا في غيره. على كل حال الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لما فيه من المصالح الخالصة أو الراجحة. نعم في هذا إيلام المرأة الأولى، لكن الشرع أذن بهذا، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. لو فرض أنه تزوج بأخرى فماتت الأولى، هل يكون قاتلا؟ هل هو قاتل نفس عمد لا خطأ؟ الأخ عمر البحري يقول لا أبدا، ولا قتل ولا شيء، ليس بقاتل. كذلك الأخ سمير عبد الملك والأخوة الآخرون جمهور حاضرين إن لم يكن الكل، الجواب نعم، لأن القاعدة الشرعية أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فهو غير مضمون. وما تعمد أن يقتلها ولا فعل ذلك لقتلها، بل فعل ذلك يعني في الغالب لمصلحته ومصلحتها. وكم من النساء ربما زوجها يتزوج عليها وبعد ذلك يتمنى أنه ما فعل، يرجع ويتذكر محاسنها وصبرها وما عندها. ربما تأتي امرأة الأولى أحسن منها في كل باب، الأولى أحسن منها في كل باب، ويندم بعد ذلك بعد أن فات الأوان. على كل حال قد يكون وقد لا يكون، وقد يوفق. وبعض الناس أعرف أناسا من الرجال يكون مقصر مع الأولى، زوج بثانية فانصلحت أحواله مع الأولى تماما، كل التقصير المادي والمعنوي ذهب، فكان هذا من صالحه، كان هذا من صالحه. قد يكون هو يعني يريد ويريد ويريد، زوج واحدة ثانية تسوم سوء العذاب، عرف نعمة الله عليه بالمرأة الأولى في دينها وعقلها وجمالها وحسن تدبيرها وغير ذلك. فالمرأة كما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالمسلم رجل أو امرأة يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره ويستسلم لشرع الله عز وجل. والمرأة إذا تزوج زوجها هذا مكتوب عليها قبل أن تولد، قبل أن تولد، ولا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. قد يكون هذا في صالحها وقد يكون في صالحه، قد تستقيم الأمور أحسن وأحسن، قد تتلافى هي إذا كان عندها بعض النقص أو بعض العيوب أو بعض التقصير. ولا يلزم، لا ينبغي لأحد من الرجال أو النساء سمع أن فلان تزوج أن ينصرف ذهنه طوالي الزوجة الأولى الله أعلم إيش فيها، الله أعلم ماذا قصرت، قد لا تكون مقصرة في باب وليس فيها شيء من العيوب التي تتبادر إلى الذهن، وإنما أراد أن يفعل ما أحل الله عز وجل له وما أباح له الله سبحانه وتعالى. وإن كان الكلام كثير حول هذا بالنسبة للنساء، لكن يعني تنبيه باعتبار أنه قد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. قال وللعبد، وللعبد أن يتزوج يعني امرأتين. هذا عند أكثر أهل العلم أن العبد لا يجوز له أن يجمع في عصمته بين أكثر من ثنتين، ومن أهل العلم من رأى أنه كالحر. ولذلك قال من قال من أهل العلم لا خلاف في جواز الجمع بين ثنتين، بالإجماع أنه يجوز للعبد أن يجمع بين ثنتين، لكن هل يجوز أن يزيد على ثنتين؟ قال جمهور أهل العلم على عدم جواز الزيادة، وصح عن مجاهد والزهري وداود وابن حزم أنه يجوز له أن يزيد على ذلك، يعني صح عن مجاهد والزهري والإمام مالك وداود وابن حزم أنه يجوز له ذلك. طيب قال وإذا تزوج العبد بغير ابن سيده فنكاحه باطل. الله ما هناك دليل صريح في هذا على المنع، ليس هناك دليل على المنع. يعني الإجماع على أنه يجوز له الزواج بثنتين، جاء حديث لكنه ضعيف في منعه من أن يتزوج بثلاثة أو أربعة، لا يصح، فيبقى معنا العموم. فجمهور أهل العلم على أنه ليس له أن يزيد على ثنتين، لكن استدلوا بحديث ضعيف، وليس هناك ما يعني يدل إلا عمومات ما يتعلق بالتنصيب. قال: وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 32: تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين. تزوج العبد بغير إذن سيده قال باطل باتفاق المسلمين. وقال الشوكاني رحمه تفصيل الجرار قال: وأما توقف الجواز على إذن مالكه فلا بد منه. لماذا؟ قال: لأن المالك لرقبته ومن لأنه المالك أي السيد لأنه المالك لرقبته ومنافعه، فلا يصح تصرفه في شيء منها إلا بإذنه، لا سيما في النكاح، فإنه يستغرق كثيرا من منافعه المستحقة للسيد، ويعرض سيده لإيجاب نفقة الزوجة أو الزوجة. يعني العبد إذا تزوج السيد ينفق عليه فقط، سيضطر إلى النفقة على من؟ على العبد وعلى زوجته. يأتي السيد في الصباح يريد عمل يقول: لا مشغول، أو أريد أن أنام كنت في الليل سهران، أريد الأيام الأولى يعني أيام طويلة، وربما ذهب الليل كله في سهر يضيع عليه النهار، فيضيع هذا على السيد، فلا بد من إذن السيد في ذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد في قولهم جميعا. وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن نكاحه باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وغيره عن جابر قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهد. إذن اتفق العلماء على أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده. طيب والأمة؟ الأمة وليها سيدها، لأن إذا كانت تحت ولاية هذا السيد يجوز له أن يطأها بملك اليمين. ومعروف أن الكلام على الأربع والثنتين بالنسبة للأحرار، يعني الرجل الحر لا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، لكن لو كانت إماء يجوز أن يكون له 400 أو أكثر، يعني ليس هناك تحديد في الإماء، لكن من حيث الحرائر لأن الإماء ما يجب عليه القسم والعدل في المبيت والنفقة وغير ذلك من الأمور لأنه يملكها. لكن إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته، عنده 4 جواري متزوج، جاء شخص قال له: زوجني هذه الجارية، زوجني هذه الجارية، فهل يجوز له أن يزوجها أم لا؟ السيد أيحق له أن يزوجها؟ أجاب: نعم، لكن إذا كان قد وطئها أو حديث عهد بوط يستبرئها بحيض، من أجل التأكد من إيش؟ من براءة الرحم، لئلا يكون في بطنها ولد من هذا السيد. فإذا تأكد من براءة رحمها جاز أن يزوجها، جاز أن يزوجها ويكون هو الولي. فإذا طلقها زوجها رجعت لمن؟ رجعت للسيد، بعقد ولا بدون عقد؟ ترجع على طول، ترجع عنده على طول، لكن لا يقربها حتى يستبرئها أيضا بحيرة. وقد مر بنا أنه لا ينبغي الزواج بالإماء إلا في حال عدم وجود القدرة على الحرائر وعدم القدرة المالية على ذلك وخشية العنف. لماذا؟ لأن أولادك أرقاء، أنت إذا تزوجت جارية فولدت أولادك ملك للسيد، لمالك الجارية، أولادك أنت عبيد عند هذا السيد، يبيعهم يوقفهم، فوإن كانوا أولادا لك بالنسب يتبعونك أنت، لكنهم ملك للسيد تبعا للأم، لأن الأولاد في الحرية والرق تبع للأم، وفي الدين يتبعون خير الأبوين، يتبعون خير الأبوين، والأولاد في الحل والحرمة يعني في غير الآدميين يتبعون الأخبث، لأن البغل ابن من؟ أبوه حمار وأمه فرس، لذلك أنثى البغل عقيم، البغال لا تتوالد أبدا، البغال لا تتوالد أبدا، إنما البغل ماشي بين حمار وبين فرس، نزل حمار على الفرس فنتج البغل. ولذلك يقولون قيل للبغل من أبوك؟ قال خالي الفرس، خالو الحصان. لماذا؟ ما يريد يقول أبوه الحمار، لا يريد أن يقول أبوه الحمار. قيل للفرس من أبوه؟ قيل للبغل من أبوه؟ قال خالي الفرس، لأن أباه وضيع لا يريد أن ينتسب إليه. على كل حال البغل هل يتبع الحصان ولا الحمار في جواز أكله؟ يتبع الحمار، يتبع الأخبث، لأن الفرس يجوز أكله كما قد مر بنا من قبل كما سيأتي معنا في كتاب الأطعمة. على كل حال العبد لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيد. قال وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها، وذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن بريرة كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. بريرة رضي الله عنها يذكر العلماء أن فيها ثلاث سنن. السنة الأولى هذه أن الجارية إذا عتقت تحت عبد ملكت نفسها، يعني جارية متزوجة بعبد إذا عتقت هي إن شاءت أن تبقى معه بقية، وإن شاءت ملكت نفسها وفسخ النكاح بدون طلاق سواء كان راغب بالبقاء أو غير راغب. بريرة رضي الله عنها كان زوجها يسمى مغيثا، مغيث، لما ملكت نفسها وكانت تكره، ملكت نفسها بالحرية اختارت نفسها، كان يمشي وراءها بالسوق يبكي، يمشي وراءها بالسوق ويبكي يريد منها أن ترق له وأن ترحم حاله وأن تبقى معه لشدة حبه لها، ومقابل هذا الحب شدة بغض منها له، فتأبى حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ثم دعاها وطلب منها الرجوع إلى مغيث. قالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ يعني إذا كنت تأمر سأقبل وأرجع إليه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم طاعته على مصلحتها وعلى رغبتها، وإن كان شافعا لها أمر آخر. قال بل شافع. قالت إذن لا حاجة لي به، بما أنها شفاعة وليست أمر، قالت فلا حاجة لي به إذن. وهذه امرأة عاقلة، يعني لا حاجة لي به مقابل شاوي، يعني شفاعتك في هذا غير مقبول، لكن جاءت بكلام فيه أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت ما أقبل شفاعتك أو شفاعتك غير مقبولة، قالت لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. فالأمة إذا عتقت تحت عبد ملكت نفسها، وإذا عتقت تحت حر لم تملك نفسها، لم تملك نفسها. طيب رجل عبد متزوج بأمة أعتق، فما الحكم؟ نعم، والأمة لا زالت رقيقة تبقى معه، ما لها علاقة، إذا ما أرادها يطلق، إذا لم يريدها يطلق. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام عن الحديث السابق في شرح مسلم قال أجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها، يعني بخلاف ما إذا عتق منها البعض النصف، لأنه قد مر بنا أن الأرقاء على أقسام: القن، المبعض، المدبر، المكاتب، أم الولد، هؤلاء كلهم أرقاء. العبد القن من هو؟ القن من هو يا خالد سمير؟ العبد ايش؟ نعم، العبد الخالص كله رقيق، المبعض نصفه حر نصفه عبد، كان يكون اثنان اشتركوا في عبد يملكونه، واحد منهم قال الحر لوجه الله ولا يستطيع أن يدفع قيمة النصف الباقي فيكون مبعضا، يكون مبعضا. المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته، موت من؟ موت السيد ولا موت العبد؟ ليش ما يكون موت العبد؟ يعني أيعقل أن يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر؟ إيش استفاد؟ المدبر الذي يقول سيده له إذا مت فأنت حر، حينئذ سيدعو له السيد بطول العمر ولا بقصر العمر؟ العبد سيدعو سيده بطول العمر ولا بقصره؟ المهم أن هذا المدبر. الأم الولد الجارية التي يطأها الإنسان عندها ولد، هذه تسمى أم ولد. المكاتب الذي كاتب سيده على نجوم معينة يدفع مبلغا معينا في يعني زمن معين فيشتري نفسه من سيده. طيب، قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت زوج وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: لها الخيار، واحتج برواية من روى أن زوجها كان حرا. قال الحفاظ: رواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة، ولأن الأصل أن النكاح للزوج ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع، وإنما ثبت بالعدل فبقي الحر على الأصل لأنه ضرر ولا عار عليها وهي حرة للمقام تحت حر. طيب، قال: ويجوز فسخ النكاح بالعيب. هذه مسألة مهمة وكبيرة وتحتها فروع كثيرة. ما هي العيوب التي يستحق أو التي يجوز معها فسخ النكاح؟ من العلماء من عدها ومنهم من حدها. الشافعية مثلا يقولون العيوب سبعة: ثلاثة مشتركة، واثنان في الرجل واثنان في المرأة. الثلاثة المشتركة: الجنون والجذام والبرص. والخاص بالرجل أن يكون مجبوبا أو عنينا، مجبوب يعني مقطوع الذكر، عنين لا شهوة له، عنده الآلة لكن لا قدرة له على الرق. العيب الذي في النساء أن تكون رتقاء أو قرناء. رتقاء يعني موضع الولد، موضع الوط في قشاوة أو جلدة أو نحو ذلك، أو قرناء في موضع الوط عظم، هذا يمنع من الوط والاستمتاع. فالشافعية قالوا هذه العيوب السبعة فقط، أي عيب ثاني بدون رجل بدون أيدي بدون أذان بدون عيون، فالمهم عندهم هذه العيوب فقط. هذه العيوب سبعة، إذا كان السبعة معناها لو زوج بامرأة عندها القلب فشل كلوي وتليف كامل بالكبد وعندها صنجة ما تسمع، يعني عندها صمم وعرج وغير ذلك، عندهم العيوب سبعة. عند الشافعية هذه العيوب سبعة فقط، عند الحنابلة ثمانية. زادوا على ذلك أن يكون الرجل مخصيا، أن يكون خصيا. عند المالكية 13 عيب، زادوا العفل والعضيطة وغيرها. إيش العضيطة؟ طبعا هو كلام يذكر لأنه ذكروه، أنا ما لي ذنب في ذكره، المقدمة المعنى العضيطة لها معنى، يعني الفقهاء ذكروا هذا وهذا أمر مذكور في كتب الفقه لا بد من ذكره. قالوا: هو الرجل أو المرأة الذي عند الوط يبول على نفسه ويتبرد على نفسه، عند الجماع امرأة إذا أتاها زوجها تبرزت على نفسها أو بالت على نفسها، أو الرجل إذا جامع بال على نفسه أو تبرز على نفسه، هذا يقول له عضيوط والمرأة عضيوطة، هذا عيب. طبعا هذا لا يعرف إلا متى العيب، هذا متى يعرف؟ بعد الزواج. هو داري أنه عند هذا الحال يعني سيفعلها على نفسه هو ما يعرف، والمرأة كذلك. طيب، العفل قالوا المرأة التي يكون عند الوط يحصل منها خروج رغوة كبيرة من الفرج، فهذا قالوا يمنع كمال الاستمتاع. كذلك أيضا البخر، وهذا أيضا عيب مذكور في المرأة. ما هو البخر؟ قالوا أن يكون يعني فرجها رائحة يعني كريهة ومنتشرة أيضا، فهذا أيضا يمنع الاستمتاع، يمنع الاستمتاع، هذا عيب يوجب الفسخ. طبعا الذين عدوا العيوب من الشافعية والمالكية والحنابلة عدوها، فهي محصورة بهذه العيوب. لو وجد عيب آخر وإن كان ينثر أكثر وإن كان أكثر تنثيرا عندهم ليس لا يجب الفسخ، لكنك أن تطلق. قال وجدت هذا العيب طلق. بالنسبة لها قالوا تخالع ترد له المال لو وجد عيب آخر. الحنفية حصروا العيوب في المرأة في الرجل دون المرأة، قالوا العيوب فقط أن يكون الرجل مجبوبا يعني مقطوع الذكر نهائيا، أو علمينا لا قدرة له على الوطء، أو أن يكون خصيا. أما المرأة قالوا لا يعتبر أي عيب. وبالطبع قالوا إن العيوب في النكاح الذين عدوها قالوا ليس لأحدهما حق الفسخ إلا إذا كان لا يعلم بالعيب قبل العقد. أما لو كان يعرف فيها برص ولا جنون ولا جذام ولا يعرف أي واحد من العيوب المذكورة تزوجها ورضي ليس له حق الفسخ، يأتي بعد ذلك يقول أنا أفسخ فيها كذا، يعني ظهر فيها برص. أحيانا قد يكون البرص هذا غير معروف حتى عند أبيها وأمها، يكون برص مثلا في بطنها وما ظهر فيها إلا بعد البلوغ، يكون هناك برص مثلا في فخذيها في الإلية في الثدي، أماكن لا تكشف غالبا أمام يعني الأم فضلا عن غيرها. فحينئذ إذا رأى هذا العيب بمجرد أن يرى هذا العيب له حق الفسخ، له حق الفسخ كذا. وهكذا العيوب الأخرى إذا علم بالعيب بعد العقد ورضي سكت، ما يأتي يجلس معها شهر بعد شهر حصلت مشكلة قال أنا أطالب بالفسخ لأن فيها طرف، لأن فيها عفل، لأن فيها رتق، لأن فيها قرن، لأن فيها كذا وكذا، لا يحق. لكن الرجل إذا كان عنينا يعني عنين الذي لا قدرة له على الوطء، العلماء يقولون ما يحصل فسخ مباشرة. يعني بعض النساء تتزوج الرجل بعد أسبوع إلا وجاء أولياءه وقالوا طلق، قالوا له يطلق أحسن ما نتكلم، قالوا له يطلق. ليش هذا رجال حقا يصير يتزوج ويدارك نفسه؟ فالعلماء يقولون هذا العنين يمهل سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، ربما المخارج التغطية في الربيع فقط أو في الشتاء أو في الصيف أو في الخريف. هم يقولون هذا، قالوا لا بد أن نعطيه مهلة سنة كاملة من أجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، فلعله في فصل من الفصول تحت تأثير معين حصل له هذا الضعف الكامل، فإذا ذهب هذا الفصل حسن حاله. فلا تطالب، لا تجاب المرأة إلى الفسخ بمجرد هذا. وبهذا في حل مشكلة كم الآن يحصل، كثير من الناس يأتي ويقول المرأة تطالب بالفسخ، هم يطالبونه بالطلاق، الرجل هذا لها عندها شهر، لها عنده شهر لا زالت به، يعني معناه أنه لا قدرة له على الوطء، هذا يمهل. الآن الحمد لله مع الطب يمكن أن يعرض على طبيب، وبما أن الطب قد تطور يمكن ألا تطول المدة إلى سنة، يمكن أن يوضع يعني فحوص معينة ويعرف هل هذا العجز مستمر أو يمكن أن يزول هذا العجز بسبب أو بآخر. يقول الحكم هل هو عيب أم لا؟ عند الحنابلة والمالكية ليس عيبا، العقم عند الحنابلة والمالكية ليس عيبا، وعند غيرهم عيب. طيب الآن هؤلاء الفقهاء ذكروا أن العيوب عدوها، عدوها عد، عند الشافعية 7، عند الحنابلة 8، عند المالكية 13، عند الأحناف 3 تتعلق بالرجل ولا تتعلق بالمرأة. قالوا لأن الرجل يمكن إذا وجد عيبا أن يطلق، بخلاف المرأة فلها حق الفسخ. القول الثاني وهو الراجح أن العيوب محدودة غير معدودة، وهذا اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قالوا هناك عيوب أشد ما ذكروه، كونها عرجاء، عمياء، خرساء، كونها صماء، هذه عيوب أشد من كونها فيها عيب من العيوب المذكورة. كونها مقطوعة الرجلين، مقطوعة اليدين، كون المرأة الآن فيها إيدز عياذا بالله، أو فيها فشل كلوي، أو فيها تليف في الكبد، أو فيها ضغط السكر. أول ما يكلمها قال شوف لا تكثر كلام، السكر ارتفع، وإذا ارتفع السكر يلوم الله نفسه، فهذا عيب. كذلك أيضا يكون عندها مثلا مرض في القلب، يكون عندها أمراض معينة. لذلك الرجل والمرأة إذا تقدم الرجل لخطبة امرأة وفيه أمراض فشل كلوي مثلا أو فيه مرض القلب أو الضغط أو السكر أو غيرها من العيوب المنثرة لا بد من بيانها. المرأة كذلك أيضا إذا كان فيها من هذه العيوب، يعني مثلا عندها واحدة من العيون العين موجودة لكن ما ترى بها، والثانية فيها ضعف، احتمال أنها بعد سنتين ثلاث يعني تلحق الصيحة المعيبة، لا بد من البيان، لا بد من بيان هذا. عندها القلب، عندها سكر، عندها ضغط، عندها أمراض أخرى تصرع، فيها سحر، فيها مس، ما يأتون هي تصرع ومريضة وفيها ربما مش من الجن، قرية من الجن، وبعد ذلك زوجوا قالوا أبدا ما ظهر إلا عندك، بيتكم هذا بيت فيه فيه وفيه وفيه وأسرتكم ما ظهر إلا عندك إلا عندنا سليم. لابد إذا كان الرجل فيه مس أو صرع أو نحو ذلك أو المرأة لابد من بيان هذه العيوب. طيب لو أن المرأة فيها عيوب أخرى، كان المرأة مثلا بين فترة أخرى يصاب حمى أو عندها تيفوت مثلا، أو أن المرأة هذه فيها مرض من الأمراض العادية أو الرجل، لا يحتاج إلى بيان. لو أن المرأة الفك الأسفل طاقم طاقم والأعلى موجود، هل يبينون هذا العيب ولا ما يحتاج إلى بيان؟ يعني طاقم بس مثبت، طاقم ثابت، هل يحتاج إلى بيان؟ بحيث أنه إذا تزوج قال أنا المرأة هذه أنا أفسح وأنا البراسة اللي تحت أنا طاقم، طيب يعني شوف على زوج امرأة فما مطحن يدخل البطن ولا يطبق عنه، طالب أنه ما هناك عيب، يعني ما هناك عيب في الأسنان الموجودة لا إشكال، سهل يعني سواء من الكل ولا البعض، عندها بعض الأبراص مثل تلبيسة بعضها حشو بعضها يعني شيء آخر، فمثل هذا ما يضر. طيب لو كان فيها سرطان هذا عيب يجب البيان ولا لا؟ الرجل لو فيه سرطان نعم. طيب العقم كما سبق، العقم عند الحنابلة والمالكية ليس بعيب، وبالتالي لا يشترط أن يبين وليس له حق الفسخ، قالوا لأنها إذا كانت عقيمة هي بإمكانه إيش أن يتزوج. طيب يقولون من اللي يتزوج؟ أنا يلا تزوجت هذه، عند غيره يقولون لا هذا عيب، سواء كان العقم عنده ولا عندها، لأن لكل واحد منهما حق في ماذا؟ في الولد، لأن لكل واحد منهما حق في الولد. كذلك أيضا كبر السن هل هو عيب أو ليس بعيب؟ إذا شرط، إذا شرط قال أنا أريد امرأة مثلا بالأقصى شيء 25، قال له موجود وزيادة طلب، أدوني امرأة 39 ولا 43، فهذا عيب، طالما أنه شرط مثل هذا شرط السن فبان بخلاف ذلك فلا. يعني كون المرأة يعني يشترط فيها السلامة من عيوب، وكثير من الناس، وهذه نصيحة للوسطاء في باب النكاح، يأتي يقول لك امرأة في جمال كذا وفي دينها وعندها حفظ وعندها تدين تقوم الليل تصوم النهار وما تصلي الصلوات الخمس، ما تصلي الصلوات الخمس، ويأتي يصفها لك بأوصاف يخدعك ويغشك، هذا آثم، هذا آثم، ويترتب على ذلك ضياع مال، يترتب على ذلك كلام وأخذ ورد، هذا لا يجوز. يجب على الشخص أن لا يأتي هو حريص فقط ينفق البنات ينفق الأخريات حصل له دلالة ولا يعني يعطى شيء من المال وتكون كيف ما كانت وتظهر بعد ذلك في يوم الزواج على أبعد ما يكون. وقد ذكر لواحد من الحاضرين قصة من القصص لامرأة زوجها رجل قد وصفت له أن عندها وعندها وعندها من الأوصاف في سنها وفي جمالها وفي عافية بدنها، زوجها يوم الزواج إلا وصلت عندها نظارة، خلعت النظارة على الطاولة واحد شوية إلا ورفعت الباروكة ما في معاشة صلاة، حطت الباروكة على الطاولة ثنتين قليل إلا وخرجت الطاقم وضعته على الطاولة. طيب لا شعر ولا أسنان ولا عيون. ثم قالت له بعد ذلك يعني هو كم توقع الأوصاف التي ذكرت له هي اشترطت؟ قال لا لا أنا شحرس السامان يحرس هذه الصبح. فالمهم أن العيوب إذا وجد شيء من هذه العيوب لا بد من بيانه، سواء كان هذا في الرجل ولا كان في المرأة. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وابن القيم له كلام عظيم جدا على هذا في كتابه زاد المعاد، وشيخ الإسلام له كلام في مجموع الفتاوى على أن العيوب في النكاح كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر يمنع كمال الاستمتاع فضلا عن أصله أو كمال المودة فإن هذا من العيوب التي تستحق الفسخ، فإن هذا من العيوب التي تستحق الفسخ أو يجوز معها الفسخ. فعند ابن تيمية وابن القيم ومن جرى مجراهم العيوب محدودة غير معدودة. يعني الآن كلام شيخ الإسلام لما قال كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع المقصود من العشرة الزوجية من المودة والمحبة والسكن والعفاف، حينئذ يدخل في هذا هذه المذكورة وغيرها. كلام شيخ الإسلام يدخل فيه الأمراض العصرية ولا ما يدخل؟ يدخل فيه مثل العرج، مثل العمى، مثل الصمم، مثل الخرس وغير ذلك، كل ما يدخل يدخل فيه هذا كله. وهذا القول هو الراجح. فالراجح من أقوال أهل العلم أن عيوب النكاح محدودة غير معدودة، كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع من تمام العشرة الزوجية التي من مقصودها حصول السكن والعفاف والاستقرار والمودة فإن هذا العيب يجيز الفسخ. هناك من أهل العلم يقول لا يوجد دليل يدل على الفسخ بالعيب، لا من كتاب ولا من سنة، أجد دليل، إنما هو كلام الصحابة. وقد ذكر ابن رشد أن من يقول بالعيب إنما يستند على قاويل الصحابة رضي الله عنهم الواردة في ذلك. فمعروف أن المقصود من النكاح حصول العفاف والاستقرار والمودة والألفة، فإذا وجد عيب لا بد من بيان، فإن رضي به أو بعد الدخول رأى العيب فسكت وأقر ولو ثلاثة أيام ولا مانع، فحينئذ ليس من حقه الفسخ. نقول له إذا أردت طلق، وإذا طلق ترتب على الطلاق ما يترتب من المهر ولا يطالب استرداد شيء ونحو ذلك. هذا قد مر بنا من قبل، الظاهر يكون غائب، هذا مر بنا في باب الكفاءة في النكاح فيما يتعلق بدين المرأة، هذا قد مر بنا في باب الكفاءة في النكاح. طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين، والأسئلة إن شاء الله في المعتاد بعد العشاء. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. كالمعتاد الإعلان أولا في المحاضرة، ومحاضرة يوم غد إن شاء الله تعالى للأخ الفاضل محمد الظالعي حفظه الله، وذلك في مسجد الصانع مثلث المنصوب طلعة طيب المجمع بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص للنساء. طيب السؤال الأول، متى تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها بالدخول أم بمجرد العقد، والعكس متى تحرم البنت؟ قد مر بنا في الدرس الماضي أن المحرمات بالمصاهرة أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد وواحدة يشترط فيها الدخول، فالثلاث اللاتي يحرمن بمجرد العقد هن أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء بمجرد العقد يحرمن إلى الأبد. فإذا عقد الرجل على امرأة بمجرد أن تم العقد الإيجاب والقبول حرمت عليه أمها إلى يوم القيامة، حتى لو طلق البنت قبل الدخول أو ماتت فإن أمها محرمة عليه ومن محارمه، وكذلك أيضا زوجة الأب بمجرد العقد، وهكذا أيضا زوجة الابن تحرم بمجرد العقد. أما بنت الزوجة فإنها لا تحرم بمجرد العقد، ولكن لا بد من الدخول بالأم، لا بد من الدخول بالأم، فحينئذ بنت الزوجة تكون ربيبة، فالربيبة لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بالأم. والحمد لله طالب العلم أو المسلم رجلا كان أو امرأة إذا تفقه في دين الله عز وجل سمع الخير وحضر مجالس الخير وعمر بيته أيضا بالذكر والخير، سماع القرآن والدروس العلمية والأشرطة النافعة، كذلك أيضا الكتب النافعة كتفسير ابن كثير ورياض الصالحين وصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب ابن تيمية وابن القيم وكتب كبار العلماء كابن عثيمين وابن باز والألباني والواجعي ومن جرى مجراهم. وتعاون الرجل والمرأة على طاعة الله وربوا أولادهم على طاعة الله، هذه الحياة السعيدة والراحة والطمأنينة الحقيقية. أما إذا امتلأ البيت بالمكدرات والمغرصات، الدشوش على الأغاني على الصور على المعاصي الأخرى، فإن هذه البيوت تكون مظلمة عياذا بالله، والقلوب قاسية، وأدنى شيء يكدر صفو ما بين الزوجين. فالإنسان المرأة تحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن رزقها الله الرجل الصالح، وكذلك أيضا الرجل إذا رزقه الله المرأة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه فتصبر عليه وتسانده، فليحمد الله عز وجل على ذلك، ويتعاون الجميع على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى ما يقرب إلى الله عز وجل. فما خلقنا الله إلا لعبادته وطاعته، فيجب علينا أن نكون قريري العين بذلك، عندنا رضا وطمأنينة، فكل السعادة في طاعة الله والراحة والطمأنينة في العاجل والآجل. طيب، بالنسبة للرضاع الكبير، ما مقدار الرضعة؟ وهل يجب أن يعلم بضرورة رضاعه للضرورة؟ مقدار الرضعة أن يحلب له في كأس أو في قلص مثلا ويشرب ذلك. أما أنه الكبير لا يكفيه ما يكفي الصغير، ولا بد أن يعطى مثلا لتر أو لتر ونص أو ما أشبه ذلك، لا، تحلب له ما في ثديها سواء كان كثيرا أو قليلا ويشربه بكأس أو نحو ذلك خمس مرات سواء في يوم واحد أو كل يوم مرة، فإذا حصل ذلك ثبتت المحرمية. لا، خمس مرات يعني الكأس خمس مرات، يعني اليوم كأس وغدا كأس وبعد غد كأس، الرضعة الواحدة كأس، يعني تحلب له ما في ثديه قليل أو كثير، قلص كأس، يعني حسب المرأة، قد يكون المرأة فيها لبن كثير قد يكون فيها لبن قليل، تحلب له ما في ثديها في إناء أو في كأس أو في قلص ويشرب، فتفعل هذا خمس مرات. طيب، رجل عليه كفارة شهرين متتابعين فصام شهرين وكان أحد الشهور 29 يوما، وهو يسأل قبل أن يتم صومه هل يتم الشهر الذي هو 29 يوم بيوم من الشهر الثاني أم يكمل الشهرين وكفى؟ العلماء يقولون الذي عليه شهرين متتابعين سواء كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة قتل، إن بدأ يصوم من أول الشهر فيحسب سواء كان 29 أو 30، إذا بدأ من أول الشهر إن كان الشهر 30 ف30 وإن كان 29 ف29، ولو فرض أن الشهر الأول 29 والثاني 29 أدم عليه. أما إذا بدأ الصيام من أثناء الشهر من 3 من 4 من 5 من 20 من 25 لا بد أن يأتي 30 يوم، هذا لا بد أن يأتي 30 يوم، ما يكفي بحق يقول الشهر الأول كان 29 نكمل. فإذا بدأ من أول الشهر فيعتبر بالشهر سواء كان 29 أو 30، وإذا كان من أثناء الشهر فيتم الشهر. وبعض أهل العلم يقول إذا بدأ الشهر الأول من نصفه مثلا فيصوم إلى آخر الشهر، إن كان الشهر مثلا 30، إن كان الشهر 30 يوم قد صام 15 يوما فيصوم الشهر الثاني من أوله، فإن كان 29 ف29 ويكمل ما بقي. يعني النقص في الشهر الأول يصوم شهرا كاملا، أما الشهر الثاني لأنه مثلا بدأ في 28 من هذا الشهر قال يصوم اليومين، وإذا بدأ الشهر القادم يعتبر شهر من أوله 29 أو 30 ويكمل ما بقي. ومنهم من يقول لا، إن بدأ من أوله فانتهى من الشهر الأول ثم الثاني. ومن باب الفائدة لو أن الإنسان، وقد سأل عن هذا شخص اليوم، جاءني شخص اليوم عليه كفارة قتل خطأ، قال طيب لو أني مرضت أثناء الصيام لو صمت 40 يوم ومررت ونصحني الطبيب بالفطر، يفطر ولا عليه شيء، يفطر والفطر لا يقطع كتابه بعد أن يعافيه الله عز وجل، يواصل ما يبدأ من جديد. كذلك أيضا لو سافر من غير حيلة، لو احتاج أن يسافر وأثناء السفر تعب طفئان دوخة بسبب السفر والطريق والركوب، فاحتاج أن يفطر، يفطر ولا يقطع فطره تتابع الصيام الذي عليه، يفطر ثم بعد ذلك يستكمل ما بقي. طيب، هل الجرب والجذام معدي؟ هذا مبني على الحديث فيما يتعلق ببعض الأمراض التي يثبت طبا أنها تنتقل من شخص لآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعدي شيء شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة. هذا في جانب. في جانب آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. واختلف العلماء بناء على ذلك، كالحافظ بن حجر وابن الصلاح وغيرهم من أهل العلم قبلهم وبعدهم في إثبات العدوى. من أهل العلم من قال إن معنى لا عدوى ولا طيرة أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، لا عدوى مؤثرة بنفسها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل له في ذلك فسأل عن الإبل هل فيها من أجرب، قالوا نعم. قال: فمن أعدى الأول من أعداه؟ قدر الله عليه ذلك. كذلك المريض الأول الذي فيه مرض معدي، الله عز وجل قدر عليه هذا. فقالوا: لا عدوى مؤثرة بنفسها وإنما هي سبب. وبالتالي لا بأس إذا كان شخص فيه مرض معدي أن تبتعد عنه، لا من باب أن المرض ينتقل بنفسه، لكن لأن هذا سبب، هذا سبب في انتقال المرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون وقع بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الذي يسميه علماء الطب في الوقت الحاضر الحجر الصحي، الذي ما اكتشفوه إلا بعد سنين طويلة وأبحاث مضنية. قد قاله رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى قبل أكثر من 14 قرنا. فحينئذ لا بأس لو أن إنسان فيه جذام أو مرض ينتقل، مثل بعض أمراض الكبد، بعض أنواع الفيروسات تنتقل من شخص لآخر، وبعض الأمراض الأخرى لا بأس أن تبتعد حذرا من ابتعادا من السبب. وإلا قد يجلس الإنسان مع المريض ولا يؤثر، لا يؤثر هذا فيه، وقد يبتعد ويحرص على البعد ويبتلى بالمرض، يبتلى بالمرض. وقد كان من قبل في أيام الإمام يحيى وما قبله، كان في صنعاء الجذماء الذين بهم جذام، فعلوا لهم قرية خاصة في قريب الروضة، أو يعني كانت خارج صنعاء، وجعلوها مكان كل من فيه جذام ذهب إلى هنا، يعطونهم الكفاية والأموال والطعام والشراب ومن يطبخ لهم، لأجل ألا يؤثروا على الناس. مرة من المرات خرج إمام من الأئمة قبل الإمام يحيى، مر عليهم وهو خرج في غزو من حق القبائل وغيره، خرج فلما مر على قريتهم قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. ذهب وقعت معارك، سفك دماء وهك أعراض ونهب وسل، لما رجع وقد أثقل ظهره بدماء الناس وأموالهم قال: الحمد لله الذي عافاكم مما ابتلانا به. لما مر عليهم قال: الحمد لله الذي عافاكم مما ابتلانا به. طيب، هذا مريض ومأجور على مرضه، أنت فعلت هذا باختيارك، تحمل دماء الناس، أموال الناس، أعراض الناس، الإثم أعظم. فعلى كل حال، لو أن الإنسان ابتعد من باب الفرار من السبب، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، ومن باب فر من المجنون فرارك من الأسد، ومن باب إذا سمعتم بالطاعون وقع بأرض فلا تقدموها، لا بأس. أما أن العدوى تنتقل بنفسها فلا. فينطبق على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. وينطبق عليه قول رسول الله: لا عدوى. وعدوى نشر في سياق النفي تفيد العموم. فلا عدوى أي مؤثرة بنفسها، لا يعدي شيء شيئا أي بنفسه. وأما الأحاديث الأخرى في الأمر بالفرار والابتعاد فمن باب البعد عن السبب. ولا يبقى الإنسان بعد ذلك في أوهام وشكوك وقلق يبتعد. إذا ثبت أن هناك شخص فيه مرض معدي يبتعد الإنسان، وإذا أراد الله أن يبتليك سيبتليك وإن كنت أبعد ما يكون عن ذلك. وإن شاء الله ألا يصيبك ذلك المرض لو اجتمعت معه في أضيق مكان لا يصيبك الذي أصابه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم مستمعين جميعا، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.